روبا مد ايدك على الجوال قوللنا ازاي الحال. بلاش تقل علينا ده احنا عايزين نسأل بس سؤال. يا روبا يلي جمالك آية، يا روبا